وقوله والدم وعيده المسفوح وقوله او دما مسفوحا. قال ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن ابي حاتم حدثنا كثير بن شهاب المدحجي حدثنا المدحجي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني بن قيس عن سماك عن أكلمة عن ابن عباس انه سئل عن الطحال فقال كلوه وقالوا انه دم وقال انما حرم عليك عليكم الدم المسفوح وكما رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت انما نهي عن الدم في الصافح وقد قال ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي يعني ان قوله تعالى والدم مطلق لكن مقيد بآية الأنعام الا بخبر طهيرهن يقظه او دما مسفوحا نحن نخرجه وقيد الدم المسفوح والمراق اما الدم الذي يكون في الاروق في الحيوان المذبوح هذا حكم طاهرات وانما محرم ما يسيل من الذبيحه الى ذبحها وهو مسفوح. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان والسمك والجراد. وقال قد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان والسمك والجراد وأما الدمان والكبد والطحال وأما الدمان والكبد والطحال وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وقال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس إسماعيل بن أبي إدريس فهو من الطرف الذي طوي عن بني زيد بن أسلم وهو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي إسماعيل بن أبي إدريس علي ورواه إسماعيل بن أبي أويس ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بني زيد كلهم ثلاثة بني زيد كلهم معاذ وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم بني زيد بني زيد بني زيد عندكم بني كلكم بني زيد بن أسلم أو أبناء أو أبنائي وعبد الرحمن بن زيد أما بني ولا أبناء ينزلها كلهم أبناء زيد لا أبناء أبناء زيد ورواه إسماعيل ابن أبي ليس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن أبنائي أبنائي نعم تقدر تبدا بعضها تقويها تقوى بعضهم بعدين تعاون احسن من بعض وثاني احسن من اخويه وبعضهم قوي عبد الله لكن كلهم بعض اصبح فيهم كلهم بعض يعني يسب احدهم الاخر فتحوها. نعم. فضل التعيس في البحر والبر حرام. ألا يغلب عليها؟ ألا يغلب عليها؟ إذا كان غالب على البحر هي بحرية، إذا كان غالب على البر هي برية. نعم. ورواه إسماعيل بن أبي ويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن ابن أبي زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم وفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض. إذا عندك هذا أي شيء مثلا فيهم فروى إسماعيل بن أبي ويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا. ما في عن ابي عندكم؟ عن ابيهم؟ من رواه؟ اصله من رواه؟ ورواه اسماعيل بن حنبل. ورواه احمد بن حنبل. وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. من حديث عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف قال الحافظ والبيهقي. ورواه اسماعيل بن ابي عويس. عن هشام متى وعبد الله. لا. قتل ابن عمر إشارة راجع البيت قتل ابن عمر إشارة ابن عمر راجع البيت في وقت البيت راجع في سنة الساعة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر هذا مرة لا هذا مرة الأخير الثلاثة عن الثلاثة. نعم. وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأسباس عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. وقفه؟ نعم. وقفه بعضهم عندك ولا فوقفه عليه؟ وقفه بعضهم عليه. عندكم بعضهم؟ نعم. نعم. المقولة صح لك، المقولة صح، نعم. ولكنه لا يقال من جهة الرأي. أدل الله الرأي. نعم. في كلام طيب. نعم، شنو؟ لكنه أخطأ. نعم. قال الشيخ احمد كاتب رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث المسند اسناده هذا ضعيف وسنذكر انه ثابت صحيح بغيره. وبعد ان ذكر الطرق التي فيها ابناء زيد بن اسلم وهي ضعيفه قال ورواه الدارقطني من طريق علي بن مسلم عن عبد الرحمن ومن طريق مطرد عن عبد الله عن ابيهما زيد بن اسلم عن ابن عمر مرفوعا ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر موقوفا ثم قال ثم قال هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم ثم رواه من طريق ابن أبي أويس حدثنا عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بنو زيد بن أسلم عن أبيهم عن عبد الله بن حمر فذكره مرفوعا فذكره عنده عن أبيه هذا النفسي راجع بها خلال هذا الجانب عن ابن عمر أبنى زيد بن أسلم أبنى زيد بن أسلم عن أبيهم على جهلة أنا بيها يا الله لأنه ما تقول على الله الله أعلم لا يقولون الله أعلم. نعم نعم لو قلت صح والرفع لا بأس به والمرغوب أن يقول في أي مرغوب لأنه يطع من جهة الرأي. نعم. قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشير بن شريح عن أبي غالب بشير بن شريح بعد التصحيح بشير بن صبيح قطع صابر بن صبيح السين المهملة بعدها رأس ممتنة تحرية وآخره جيم قال في الجرح روى عن زينب بنت يزيد بن وسح العتكية ومضيع بن الحارث روى عنه مسدد سمعت أبي يقول ذلك وهو أقو حرب بن صبيح. حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب عن أبي إمامة وهو صبي بن عجلان قال هو قال علي بن حسن فوضعه علي بن الحسين علي بن الحسين بن الجنة وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن انتم كثير من الحديث

ومن له من المصطلح وغيث عليها مسلم عن بريده بن حصين الاسلمي رضي الله عنه قال وغيث عليها مسلم عن بريده بن حصين الاسلمي من حال وما له عن بريده بن حصين الاسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا انت الرحيم فكأنه صلى له أنه إلا فكأنما نعم فكأنما فكأنما صلى قال مثل المسيح او مثل النبي او مثل جبرائيل او مثل ميكائيل عند الذبح فانها تحرم ذلك لانها تكون ما اهل به لغير الله لحال الصوت اذا سمي عليها غير الله عند الذبح حرمت وهكذا اذا قصد بها غير الله اذا قصد اعظم اعظم من الاسم والمقصود اشد تحريما لمن توصل عليه مثل غير الله إذا كان المقصود من الذبح التقرب بالذبيحة لغير الله كالأصنام والأوثان وأصحاب القبور صار تحريمها أشد كما أن الشرك في العبادة توجه القلوب إلى الله إلى غير الله في العبادة يكون أعظم مجرد الاسم فهكذا توجه الذبائح لغير الله في القصود والنيات أعظم مجرد الاسم فإذا سمى عليها يا الله وقصد بها يا الله صارت محرره من جهته من جهه التسميه ومن جهه النيه والقصد كما ان الذي يذبحه لله ويتقرب به اليه اعظم العباده واكثر مما يذبحه للحم ويسمي عليه الله سبحانه وتعالى واذا ذاك محض لله واذا سله وهذا ذبحناه لحاجاتنا وسمينا عليه الله سبحانه وتعالى كما يسمى عليه اسم الله عند ذبحه للبيع وعند ذبحه للضيف عند ذبحه لاكل الانسان كل هذا عباده لكن ما يذبح لله تقربا كالضحايا والهدايا ونحو ذلك هو اعظم اعظم ما يذبح لله ويسمى عليه الله سبحانه وتعالى فهكذا الذي يذبح لغير الله يقصد به غير الله الذي يذبح للبدوي او الحسين او علي او طالب او عبد القادر الجيلاني او لغيرهم من اصحاب القبور اذا كان المقصود تقرب اليهم صار هذا اعظم في الشرك مما لو قيل باسم عيسى او باسم جبرائيل او باسم فلان وفلان نعم مادة الشيخ مادة الشيخ مادة الملاهي نعم وإن إنما اختلف المتاعون وتروك التجهية إلا عمدا أو مكان فما جاء في تكريمه في سورة الأنعام. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن السنداني السنداني كذا كلهم ابن الحسن هو لا ما هو أعظم فيه. نعم. نعم. روى عن يحيى بن عبد الله بن بكير وسعيد بن أبي مريم وزكريا بن نافع الأرطوسي وأبي الوليد الطيالسي كتبنا عنه وهو ثقة صدوق. نعم. التقريب. نعم. أبي الحسن الجاري. ذكر من دون لفظ. نعم. ذكر من دون لفظ من دون لفظ. نعم. في كتابة يعني. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال ابن الله وأن هذه الأرض الأربعة الأجيال تحرقت ولم تزل حرام منذ خلق الله السماوات والأرض فلما كانت عروسا حرم الله عليه السلمات وحل لهم من دونهم فلما دعا الله عليه السلام عليه السلام فسأل الأمر الأول الذي جاءه أحل الأرض سواء ذلك فكذبوه وعصوا فهذا أهل الغريب فقال يا أبي حاتم البصري صدوق من الثامنة أخرج البخاري في الأدب المفرد أبو داود روى عن جده وعمر بن أبي الحجاج وسيد بن واد قال ابن معين قال وقال أبو حاتم قال في الحديث وقال النسائي ليس به بأس قال الدارقطني لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات. قال هو الشيخ ابن وائل

أولا قال لي الضياف أولا لي كفتر أولا لا يقول عن ما أكرم لي ما ذبح لي بثلاث أدعو الناس هذا من باب ثقة أشهر المهم أبو داود ساق هذا الإسناد في الحديث هذا وقال في آخره وغير جرير أوقفه على ابن عباس فقال محمد بن جعفر وغندر أوقفه على ابن عباس هذا الذي نفس الرواية وإنه محمد بن جعفر ما في الإسناد لا بالطبع على لا هو يا لا هو لا لا هذا هو هذا هو هذا أنا من بعد إسمع منه هذا مثل ما قال يا غلانا من إحنا كذا أو مثل يا فلا على صناعة فلانية هذا وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث قال سمعت أكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير ما يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا. حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث. عند المفرد. هل أولا أولا أيضا؟ حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث قال سمعت أكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا قوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق ثم قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. لا عن جرير عن جرير الرواية عن جرير. من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا قوله متغالبين أنا من السنة الفاضلة. غلط في هذا كذا وغلط في كذا. إن كان جائز العلم في المسألة الصحيحة العلم الصحيح. فقولي لكن هذا اللي مغالبة الذبح فقط. كان هنا يتبع ريان أولا على حالي على ما جاء لأنه الله الذي رحمه ما ذبحوه الله إنما ذبحوه للمغالبة بينهما أيهما أكثر جودا وأكثر كرما لذي أعلم المغالبة كان عن سبقا هذا محل الله في سبقة المسوعة اللي ذبحا أو ذبح عطاء أو يعطيه يكون سبق يقع الرقتين او عشر او وصل ولم يقع مراحل ونحن نحتاج الى تحليل. ليس في طلب الزوج ان كان خارج عن يحتاج الى تامل ويسهل الذي تامل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والمنخنقة وهي التي تموت بالخلق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتقبل في وفاقتها وتموت به فهي حرام. وأما الموقودة وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وهو واحد وهو واحد وهي التي تضرب بالخشبة حتى يوقدها حتى يوقدها وتموت. قال قتادة: سالان جاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أتلوها. أبو الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض السيد فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فصله وإذا صاب بأرضه فإنما هو طيب فلا تأكل. تفرق بين ما أصابه بالسهم أو مزاج المرزاق ونحوه بحجه فأحله. تفرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ودعو بالمزراق ونحوه بحجه فأحله. وما أصاب بعرضه فجعله وقيلا لم يعلم حلا. فهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختاروا فيما إذا فت. يقول المعنى في هذا أن المنخنقة هي التي تموت بالخلق تموت بحاجة وقبت فيها حبل فيختلف عليها ويضطرب وتموت بسبب ذلك. أو تخلق عنا بالحبل ونحبس حتى تموت أو بالزبين أو تطلع المنخنقة. وهي من أنواع الميتة المحرمة المنخنقة لنفوق بالشيء التقليل بخشبة ونحوها حتى تموت بعصا وبالحجر وبالخشبة ونحو ذلك حتى تموت أو بالعيد حتى تموت. لأن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبده لما يصيبه بين الأعراض نفلته بحده حد الإعراض والرمح لما رمه بالرمح وأعطاه بحده ورماه حربة وأعطاه بحده وللسيف فأصاب بحده فقتله حل ويصابه بثقل بعرضه صار بقيا حرم يكون بيت. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض السيف فأصيب. قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصاب بعرضه فإنما هو طير فلا تأكل. تفرق بين ما أصابه بالسهم أو مزاج المرزاق ونحوه بحجه فأحله. تفرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق ودعو بالمزراق ونحوه بحجه فأحله. وما أصاب بعرضه فجعله وقيلا لم يعلم حلا. فهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختلفوا فيما إذا فت. وهو المعنى في هذا أن المنخنقة هي التي تموت بالخوف فيخرج في رقبتها حبل فيختلف عليها ويضطرب وتموت بسبب ذلك. أو تخلق عنا بالحبل ونحبس حتى تموت أو باليدين أو تطلع المنخنقة. وهي من أنواع الميتة المحرمة المغيرة لنفوق بالشيء التقليل بخشبة ونحوها حتى تموت يوم بالعصا وبالحجر وبالخشبة ونحو ذلك حتى تموت أو بالعيد حتى تموت. ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبده لما يصيبه بين أعراض يصبته بحده حد الإعراض والرمح ليرمه بالرمح فأصاب بحده ورماه حربة فأصاب بحده وبالسيف فأصاب بحده وقتله حل ويصابه بثقل في عرضه صار بغيبا حرم يقول لي لك جزر صغير نعم واختلفوا فيما إذا فدل جارحة الصيد فقتله بثقله ولم يخرج على قولين لم يجرح ولم يجرح ولم يجرح على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله أحدهما لا يحل كما في السهم والجانب أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيد الثاني أن يحل لأنه حكم والثاني أنه يحل لأنه حكم لإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل لأنه حكم لإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب هاهنا فصل اختلف العلماء الكلب غير الصغير قد قتله وكله فإن أخذ الكلب زكاته ولم يشتري جرحا إن وجده حيا مسكه الكلب ووجده حيا فليذبحه أما إذا وجده ميتا بسبب عرض الكلب له وإنسافه له فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله زكيا ولم يقل شرطا يكون هناك جرح فإن وجدته حيا فاذبحه وجدته قد قتله وكله فإن أخذ الكلب زكاته ما قد جرح قال فإن أخذ الكلب زكاته فهذا يدل على أن ما قتله كلب سلب معلم فإنه يحل وهذا قول أخر قال ابن جل فكل ما أمسكنا عليه فحل ما أمسكه الكلب حتى قتله نعم وأن السيوف تكون بالكلاب تكون بالرماح تكون بالرمي يقوم بالرمي ويجبره قتيلا أكله ويقوم بالرمح ويجبره قتيلا بالحد أكله ويجبره قتيلا بالثقل والأرض لن يقيده لأنك هذا كان لكلب فإنه يؤذى المطلقة إذا وجده قتيلا نعم